بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فنخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام توفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه وتعالى الذي يسر لهذه الزيارة لإخواننا وأحبائنا لهذه المدينة، مدينة الدار البيضاء، وأن نلتقي في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، مما يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح. وهذه نعمة عظيمة أن يجتمع أهل هذا الدين يتذاكرون ما ينفعهم من العلم النافع، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء فتن الشبهات وما أكثرها، أو فتن الشهوات، وكذلك وللأسف هي كذلك كثيرة، حتى صرف عن دين الله عز وجل خلق كثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين الثبات على هذا الدين. فالعلم النافع أيها الأحبة من أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم، إذ هو زاده إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتزود به ليصلح نفسه ويصلح ذريته وأهله ويصلح ما يتيسر في مجتمعه، وهكذا كذلك هو الحسن الحصين الذي يتحصن به من أنواع فتن الشبهات وفتن الشهوات. فليس شيء يعصم بعد عصمة الله سبحانه وتعالى مثل العلم النافع. ولهذا يكرر العلماء، تتكرر النصيحة لهذا المطلب العظيم الذي به في الحقيقة يتحقق ما يرجوه الإنسان لنفسه ولمن يحب من أهله وفي مجتمعه، مما تكون به سعادة الدنيا والآخرة. فمهما حرص الإنسان على الخير ورغب فيه وحسنت نيته، فهو لا يستطيع مع قلة علمه وكثرة جهله أن يصل إلى هذا الذي يحب أن يصل إليه. فكيف إذا زاد الأمر عناء وشقاء، أن الكثير ممن يريد الخير يتخطف في هذه المجتمعات من رؤوس وأتباع أهل فتن الشبهات والشهوات، ما يكون سببا لانحرافه وزيغه شعر أو لم يشعر. لذلك ينبغي أن نتواصى كثيرا في أمر الاعتناء بالعلم، لأننا بالعلم النافع نستطيع أن نحمي أنفسنا من تلك الشبهات، وأن نحفظ كذلك جوارحنا وقلوبنا من تلك الشهوات، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون الفرق في مجتمعاتكم ومن ترون حولكم في من وفقه الله للإقبال على العلم النافع والحرص عليه، وبين من غفل عنه أو تكاسل أو شغل، فكان ثمرة ذلك النقص فيما يرجى له من الخير في دينه في الدنيا فضلا عن الآخرة. فكلما أقبل العبد بنفسه وأهله على العلم النافع وتعلمه والاجتهاد والحرص فيه أثمر ذلك من معاني الاستقامة وأسباب السعادة والظفر بالثبات على دين الله عز وجل الحق، ما هو برهان ما يوصي به العلماء من أهمية الاعتناء بالعلم النافع، بل يكون المرء ذكرا كان أو أنثى في أول أمره في ضعف في دينه وفي جهل وفي تقصير، فإذا بدأ يحرص على طريق العلم ويقترب منه ويعتني فلا يزال يتدرج في هذا الدين درجة درجة حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى الدرجات العالية في الدنيا، وهذا ما يرجى له في الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا هذا المعنى العظيم بما هو عظة وعبرة لنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت كلما أقبلت على العلم ارتقيت فيه وصعدت في سلمه حتى ترتفع إلى أعلى الدرجات، وربما أنت لا تستشعر ذلك. انظر إلى نفسك قبل سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات كيف كنت؟ الكثير منا كان في غفلة، لا يعرف الاستقامة، لا يعرف الورع، لا يعرف الأخلاق الكريمة الفاضلة في نفسه في أهله في ولده، حتى يهذب نفسه وأهله وولده على ما فيه الخير لهم، كحال الكثير من المسلمين يعيشون حياة مليئة بمعاني الجهل والغفلة. فإذا أقبل على العلم لم يزل يصحح ويصوب ويجتهد حتى يثبته الله سبحانه وتعالى على هذا الدين، فترى آثار ذلك في مظهر هذا المسلم المستقيم وفي خلقه وفي كذلك حياته كلها، بل ويظهر ذلك حتى على أهل بيته وعلى ذريته وعلى معاملته وتجارته وكل شيء. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل من كثير مما تثمره هذه الخطوات التي يفعلها المسلم إذا توجه إلى طريق العلم النافع. والحمد لله اليوم تيسرت لنا وسائل طلب العلم بصور كثيرة وكيفيات عديدة، بما هو حجة علينا عند الله سبحانه وتعالى. يمكن الكثير من الناس اليوم يحصل هذا العلم مسموعا ومقروءا وغيرها من الوسائل الأخرى، سواء بحضور المجالس أو الحضور في الشبكة أو اقتناء ذلك في السيارة أو في البيت أو حتى في الجوال، وهذه نعم ينبغي أن تستغل. الولد لو عود على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بالجهاز الصغير ما يسمى بالMP3، سجل له سور وكررها له واجعلها في جيبه مع سماعة، يسمعها وهو يمشي، يسمعها ويلعب، يسمعها ويذهب ويرجع، ما تدري إلا وأتقن هذه السورة وصحت قراءته وصوب لسانه، وهذا مجرب وهم صغار قبل سن التعليم. وهكذا المرأة في بيتها والرجل في ذهابه وإيابه، تارة يسمع قرآن، تارة يسمع كذلك لأهل العلم محاضرات وتوجيهات ودروس، فهي عبارة عن مكتبات متيسرة، لكن لا يسع الإنسان أن يأخذها دفعة واحدة، فإذا أخذها شيئا فشيئا في حياته اليومية هذبته وزكته. وهذا هو المعنى الحق للإسلام. فالإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى لماذا؟ بالعلم الذي بعثه الله وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنهذب أنفسنا بهذا العلم، وكيف لنا أن نهذب أنفسنا ونحن بعيدون عن هذا العلم؟ لا يمكن. إذن لابد أن نقترب وأن نجتهد، فإذا اقتربنا واجتهدنا وجدنا ما نرجوه، وأما إذا ابتعدنا وتقاعصنا لن نجد ما نرجوه. بل إذا اقتربت ونظرت نظرة الكثير من الغافلين نظرة مجملة فيها عين الإحباط، فإنك تحرم نفسك. يأتي يقول العلم كثير ونحن لا نصلح له، محاورة ومحاورتين ثم يعرض ويمشي ويرجع على ما كان عليه. لكن إذا أخذه شيئا فشيئا أثر فيه، كما يروى عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه كان يقول من رام أن يأخذ العلم جملة فاته جملة، ولكن خذوه بالأيام والليالي شيئا فشيئا حتى تنتفعوا به، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا حق. إذا نظر الإنسان إلى العلم جملة صاب الإحباط، كيف يمكننا أن نأخذ هذا؟ هذا له ناس آخرين لسنا نحن منه، يحرم نفسه من الخير. لكن إذا أقبل عليه شيئا فشيئا يجد الثمرة ويبدأ بما يناسبه، كما كان يحس سلفنا وأئمتنا، يبدأ بصغار العلم قبل كباره كما يوصي العلماء الربانيون. ولهذا سمي العالم الراسخ العالم بربه سبحانه وتعالى عالما ربانيا، لأنه أولا يدل على الرب بما معه من العلم، وثانيا لأنه يدل على الرب بما معه من الصدق والعمل بهذا العلم. فهو رباني بخلقه بحسن تدينه، يدلك على الله سبحانه وتعالى ويخوفك ويذكرك بالله، ما ترى منه إلا ما يذكرك بالله، فهو عالم رباني. وهكذا سمي ربانيا كما روي كذلك عن ابن عباس، وهذه المعاني الثلاثة رويت عنه رضي الله عنه، أنه يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فأنت كذلك ربي نفسك بهذه التربية على صغار العلم قبل كباره. ليس يأتيك الحماس أول ما تبدأ تدخل تريد أن تدرس الكتب الكبيرة وتسمع الكتب الكبيرة، لا، ابدأ بالصغير، اسمع القواعد الأربعة والثلاثة، ثم انتقل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، شرح الواسطية. أنت مشغول ما تستطيع أن تحضر الدروس، اسمعها في سيارتك في ذهابك وإيابك، أسمعها من معك. الواحد منا يسافر 3-4 ساعات 5 ساعات يتكلم في أمر الدنيا الذي لا ينفع وقد يضر، لكن إذا سمعت مثل هذا الخير تزكي لك. لو لم يكن إلا قوة الإيمان، القرآن حين تسمعه، العلم حين تسمعه، يقوى إيمانك، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت قلوبهم. ذكر الله سبب لوجل القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا سمع الذكر جاءه أمر الطمأنينة الرسوخ كأنه جبل حط عليه، يصير إنسان ثقيل. والذي يسمع المعاصي أغاني واللهو يصير خفيف، حتى حركاته خفيفة. انظروا الإنسان قبل التزامه كيف يكون خفيف، كل شيء يراقصه مراقصة، جسده يرقص وقلبه يرقص، الجسد يرقص والقلب يرقص والعقل يرقص، كله خفة. فإذا هداه الله لهذا الدين صار ثقيل أثقل من الجبال، طمأنينة وسكون وحسن تصرف، قليل من كثير من آثار هذا الخير وهذا الهدى. ولهذا كان من أعظم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يزكي أهل هذا الدين ويهذبهم به، كما قال سبحانه: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. بماذا؟ بالعلم، العلم النافع والعمل الصالح يزكي المؤمن، وهذا الذي نحتاجه. نحن نحتاج أن نهذب أنفسنا ونزكيها حتى نستقيم على الإسلام الحق، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. ألسنتنا تستقيم، أسماعنا تستقيم، أبصارنا تستقيم، أيدينا تستقيم، قلوبنا تستقيم، عقولنا تستقيم، تستقيم لله سبحانه وتعالى. كيف تستقيم بغير علم؟ لا يمكن، لكن بالعلم نستطيع أن نهذبها ونقيمها على دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. حتى تربية الأبناء، كم من إنسان يريد أن يهدي أبناءه ويصلحهم، لكن الأمر ليس بما يشتهيه الإنسان. لو كانت الهداية ماء يسقى لأخذنا البحار وسقينا فيها والأنهار سقينا فيها أبناءنا، لكن الهداية ليست هكذا، ليست ما يسقى ولا طعام يدفع فيؤكل به، إنما هو علم وعمل، تربية وتصفية، حتى يصلح الله عز وجل لك ذريتك. وكيف يمكن هذا بدون علم؟ لابد من علم، لابد تعتني بهم اعتناء خاص. وإذا ما عندك علم ما تستطيع. أحيانا بعض الناس يريد الخير فيخطئ من مبالغته وعدم حسن تصرفه في إيجاد الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. قد يسلك بعض الآباء مسلك الشدة فيكون سبب هذا الضغط في تنفير الأبناء، فيكره التدين ويكره الأب ويبحث عن طريق آخر. والعكس، قد بعض الآباء يسلك مسلك الأريحية وفتح المجال للابن أن يختار، فيرخي الخير حتى ينفلت منه. ولكن بالعلم تستطيع، كما قال بعضها للعلم: تصطاد الصيد الكبير بالخيط الصغير. هذا هل كل صياد يستطيع؟ تعرفون الذي يشتغل في البحر، سلام وبركاته، الذي يعمل في البحر كل سمك بقوته ووصفه له خيط خاص، لكن الصياد الماهر يستطيع ولو عنده الخيط الصغير أن يصطاد السمك الكبير. بماذا؟ بخبرة وعلم، بخبرته وبعلمه بهذا المجال درس هذا السمك دراسة، كلما كاد أن ينقطع الخيط أرخله، فإذا تعب السمك جره حتى يجد الفرصة المناسبة فيضعه في القارب، فيتعجب الناس كيف فعل بهذا الخيط الصغير أخذت هذا السمك الكبير. وهكذا كذلك بالعلم تستطيع أن تهذب نفسك. النفس لها ذهاب وإياب، وهكذا أهل بيتك وأبنائك، لا إفراط ولا تفريط، دين الله بين الغالي والجافي فيه، وهذا لن يكون إلا بالعلم. الدعوة إلى الله كذلك تحتاج إلى هذه الحكمة، أين تضع الشدة وأين تضع الرفق. فبالعلم تستطيع أن تضع كل شيء لميزانه الصحيح. ولذلك يكرر العلماء قضية العلم والناس يتفاوتون في العلم، حتى من يدخل بطريق العلم هم يتفاوتون. أنت تحتاج إلى علم في إصلاح نفسك، هذا نسبي، في إصلاح أولادك هذا نسبي، في إصلاح من تحتك في المسجد، من في مجتمعك، في إصلاح دعوة في العالم، هذا أكبر، يحتاج إلى علم أكبر. ولذلك لا يصلح كما قال العلماء أن يقول في كل القضايا كل من عنده علم، لا، كل شيء له أهله، فالقضايا الكبار والنوازل لها من؟ أكابر أهل العلم هم الذين يتكلمون فيها. ليس إنسان درس سنة سنتين خمس عشر سنوات يستطيع أن يخوض في هذه القضايا فيكون سبب في سفك الدماء وتحليل ما حرم الله وحصول البغي والعدوان في المجتمعات، فيقولون فلان أفتى. من فلان؟ الناس الذي ليس عندها علم ما تعرف، لكن لو أن كل إنسان عرف قدر نفسه فسكت وتركوا هذا للكبار حصل الخير للمجتمع أم لا؟ حصل الخير للمجتمع وسلم المجتمع من الفوضى، وهذا بسبب قلة العلم. تحصل فوضى حتى في المجتمعات، حتى في الدعوة، حتى في أخوة الناس فيما بينهم، لما يخوض في القضايا من ليس عنده علم، هذا يقول هذا بدعة وهذا يقول هذا ليس بدعة، وهذا يسلك مسلك الشدة وهذا يسلك مسلك الرخاوة، ثم يتهم بعضهم بعضا، فإذا بأهل الخط الواحد والدعوة الواحدة يفترقون. الافتراق هذا كان بعلم أم بغير علم؟ بسبب نقص العلم حصل الفرقة، وإلا بالعلم الحق ما تحصل الفرقة، لأن دين النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته رحمة، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ودعوة أهل السنة والجماعة رحمة بالخلق وفي نفس الوقت ثبات على الحق، فهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بماذا؟ بالخلق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بعلم. فالله الله أيها الأحبة في الاعتناء بالعلم الشرعي والاعتناء بحملته وأهله، وبه نعرف كذلك وننتبه أن المقصود بالعلم هو العلم الشرعي. العلوم الأخرى منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، وما كان منها نافعا فهو يختلف، قد يكون من فروض الكفايات، قد يكون مما هو من المستحبات أو غير ذلك، على حسب هذا العلم وحاجة المجتمع والفرد له. لكن العلم الشرعي هو العلم الذي به سعادة الإنسان بالدنيا والآخرة، ومنه ما هو عيني لا يسع كل إنسان أن يتركه، يجب على كل إنسان أن يتعلمه، وهو ما يخرج به نفسه من الشرك والبدعة والجهل والضلال إلى التوحيد والسنة والطاعة والاستقامة، هذا الحد الواجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهكذا كذلك العلم منه ما هو من فروض الكفايات، ما يكون به صلاح هذا المجتمع وصلاح الفرد وصلاح الأسرة، فكل إنسان يأخذ من هذا العلم ما يحتاجه بما تكون به سعادته في نفسه وفي مجتمعه. وإذا علمنا أن المقصود بالعلم هو العلم الشرعي، كذلك ينبغي أن نعلم أن المقصود بحملة العلم هم حملة العلم الشرعي الذين أمرنا الله عز وجل بأخذ العلم عنه، علم الكتاب والسنة بما كان عليه سلف الأمة، حتى نميز بين علماء السنة وعلماء الضلال، وإلا ربما الإنسان يضل باسم العلم، يأتي عند أهل الأهواء فيضله ذاك بما عنده من علم زائر. ولهذا كان السلف يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهنا تأتي مسألة مهمة أنصح نفسي إخواني بها، وهي كذلك ترجع إلى ما سبق، أننا بالعلم نسير وفق ضوابط وقواعد وكذلك توجيهات أهل العلم المأخوذة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الدعوة أهل السنة والجماعة دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إفراط ولا تفريط. فمن الخطأ أننا نأخذ العلم عن أهل الضلال وأهل الأهواء ومن لا يعرف بسنة واستقامة، وكذلك من الخطأ أن نحرم المجتمع من العلم بحجة أننا لا نأخذ العلم إلا عن الكبار، هذا مستحيل. الكبار قليل والمجتمع واسع، لا يمكن لكل المجتمع أن يأخذ عن الكبار، لكن خذ عن الكبار وعن من أخذ عن الكبار وعن من أثنى عليهم الكبار وعن من كذلك عرفهم وأثنى عليهم من عرف أولئك الكبار. فعلم أهل السنة والجماعة موروث يتوارثه طبقة عن طبقة ويأخذه جيل بعد جيل. النبي عليه الصلاة والسلام هل خرج كل قرية فعلم الناس، أم جاءه الناس يتعلمون منه؟ جاءوا فتعلموا منه، فخرج الذين تعلموا منه إلى بلادهم وعلموا غيرهم، ومن علموهم خرجوا إلى بلاد أخرى فعلموا من تحتهم، فانتشر دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا جاء إنسان عرف بالسنة والثبات على ما عليه علماء السنة فلا ينبغي أن يزهد في العلم الذي يحمل، فليؤخذ عنه العلم. والعكس، قد يكون إنسان عنده تزكية من هنا إلى مكة، تزكية من العلماء، ثم خرج عن طريق الاستقامة، فالعبرة بماذا؟ بعمله وما هو عليه أم بتلك التزكية؟ بما هو عليه. ولهذا يقول العلماء الإنسان يزكيه ماذا؟ عمله، عمله هو الذي يزكيه. لو أتي لإنسان بتزكية ورقة مملوءة تزكيات من هنا إلى مكة ما تنفعه إذا قد خرج عن كتاب السنة. والعكس، إنسان ما عنده تزكية لكن طريقته طريقة العلماء، يدعو من كتاب الله إلى كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيل إلى العلماء الكبار، يزكيه العلماء أو من عرف العلماء، صلته بأهل السنة، منهجه منهج أهل السنة. لماذا نحرم المجتمع من الاستفادة منه وهو عنده علم؟ فلا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. ثم أمر مهم جدا جدا جدا، ينبغي إذا حرص الشيطان على تفريق كلمة أهل الحق أن يرد شياطين الجن والإنس بما أمرنا الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وما كان عليه السلف الصالح والعلماء من بعدهم ممن اتبعهم بإحسان. اختلفنا في شيء؟ المرجع الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس هذا فحسب، بل ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف رحمك الله أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن لا مجال للخلاف بين أهل الحق، ولا ينبغي أن نجعل سبيل لشياطين الجن والشياطين الجن والإنس في التفريق بين أهل الحق. تعرفون من أعظم ما يحرص عليه أهل الباطل وشياطين الجن والإنس التفريق بين أهل الحق. لا تظن أن أهل الحق ليس لهم أعداء، لهم أعداء، قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الشيطان أيسا يعبده المصلون في جزيرة العرب. وبعض أهل العلم يقول هذا القيد خرج مخرج الغالب، وكل المسلمين الشيطان أيس أن يعبده هؤلاء المصلون منهم، ولكن بالتحريش أيس من الشرك فانتقل إلى ماذا؟ إلى التحريش. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما قيل له فيما يقع بين أهل الحق من خلاف وتنازع وتباغض، قال إن الشيطان لم يجد منهم استجابة في الشرك ولا استجابة في بدعة ولا استجابة في معصية، فوجد السبيل في ماذا؟ في التحريش بينهم. معنى كلامه رحمه الله، وهذا هو الواقع. إذا وفق الله طائفة على السنة وعلى الحق يئس الشيطان أن يوقع فيهم الشرك، أن يوقع فيهم البدعة، أن يوقع فيهم المعصية، لكن يستطيع من جهة ماذا؟ من جهة التحريش والتفريق. إذن لا نعطيه الفرصة، لا نعطيه الفرصة أبدا. نطبق نصوص الكتاب والسنة ونستقيم ونستسلم لدين الله حتى في هذه النقطة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعال. هذا حديث عظيم، لا يعني أن أهل الحق ما يخطئون، لا يخطئون، لكن كيف علاج الخطأ؟ هنا ينبغي أن نسأل أنفسنا، هل نحن منصفون في علاج الأخطاء؟ لا يعني أن أهل الحق ملائكة، لا، لكن كيف نصلح هذه الأخطاء؟ الأصل هو الحكمة والرفق في إصلاح هذه الأخطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتراحم، أهل هذه الدعوة الواحدة ينبغي أن يكون عندهم من التراحم والتعاطف والتآلف ما يدفع ما يطمع به الشيطان. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخوك، يعني أخوة أهل الإسلام كاليد والعين، أخوة أهل الإسلام كاليد والعين، إذا بكت العين مسحتها اليد، وإذا تألمت اليد دمعت العين. هذه أخوة أهل الإسلام، أخوك هذا إما هو عين وإما هو يد. إذا لابد أن يكون عندنا تراحم، هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم أئمتنا، لكن نجد في الواقع تباغض وتناحر وشف في المعاملة وبغي وعدوان في الأقوال والألفاظ والتصرفات، ما ينافي هذه الرحمة التي دعا إليها ديننا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعال. إذن أهل الدعوة الواحدة والأخوة الواحدة كالجسد، هذا مثل عينك، وهذا مثل أذنك، وهذا مثل يدك، وهذا مثل أصبعك. إذا جرحت الأصبع ماذا تفعل بها؟ قاعدة بعض الناس أي إنسان يخطئ ما له توبة، هجر وحرمان ودف إلى الهاوية إلى نار جهنم، مع السلامة، خلاص انتهينا منه. إيش من توبة؟ ما في إلا توبة بني إسرائيل، اقتلوا أنفسكم. طيب أنا أريد أتوب، أريد أرجع، أريد أصلح، نصلح قوتنا، ما في، ما لك إلا توبة بني إسرائيل، تقتل نفسك أو ترجع هناك مع أهل الضلال. هذا خطأ، ليس إذا أراد الإنسان كاد أن يسقط من الصراط ندفه ونرفسه بأرجلنا، نمد له أيدينا ونرفعه، الذي يريد أن يسقط نأخذه ونرده إلى الحق. وكيف وأكثر ما يقع من خلافات في أمور بعيدة كل البعد عما يظنه الكثير أنه يوجب الهجر ويوجب التناحر والتباغض والتعادي. فلذلك ينبغي أن نعيد مثل هذه المعاني في قلوبنا ونحييها في أوساط إخواننا، أن يكون عندهم من التراحم ومن التعاطف، ولا يعني ذلك التمييع وعدم الثبات على الحق وعدم النصح، لا، ننصح لا بأس، تنصح مع حب ما المانع أنك تنصح وأنت تحب له الخير؟ حتى لو اقتضى المقام أن تشد بالنصيحة لا بأس، شد بالنصيحة، لكن لا يكون سبب للتفرق. الأب ينصح ولده ويشد عليه وربما يضربه، لكن هل يطرده من البيت حتى يتركوا عرضة لأهل الفسق والفساد أن يأخذوا ولده فيزداد ضلالا وانحرافا؟ لا، يشد عليه، قد يضربه، ولكن يحفظه ويرحمه. وهذا الذي نريده، نريد من إخواننا أن يكون عندهم من التراحم والتعاطف ما يبقى به أهل الصف الواحد يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. التنازع سبب للفشل وذهاب الريح أي القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ذهاب القوة هو الريح في هذه الآية. إذا أردنا القوة فعلينا بالاجتماع وعدم التفرق، ولكن اجتماع على ثبات على الحق، ليس اجتماع لفلفة مثل الجماعات السياسية والثورية يجمعون الصوفي والشيعي والمبتدع وأهل المعاصي، لا، ثبات على الحق مع رحمة واجتماع. وبهذا بإذن الله يبقى أهل هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، في قوة وفي كذلك خير، وهذا الذي نرجوه. وكما قلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جرحت الإصبع الجسد كله يتألم ويصيبه بالحمى، الحل ماذا؟ نعالج هذه الإصبع، نعالجها ونعالجها ونعالجها حتى يشفي الله عز وجل هذا المريض من جرحه. فإذا كان ليس هناك علاج أبدا، قال لك الأطباء هذه اليد إذا لم تقطعها ينتقل هذا الجرح إلى سائر الجسد، إذا تقطع هذه الإصبع وأنت حزين وأنت تبكي وأنت ما تريد أن تقطعها، لكن ما في حل. وهكذا كذلك الفرد من أفراد هذه الدعوة، نصبر، ننصحه ننصحه ننصحه، حافظ عليه حتى يشفيه الله من هذا المرض، لأنه عنده مرض كذلك، إما مرض الشبهات وإما مرض الشهوات. فإذا شفاه الله الحمد لله، أخونا وهو باقي معنا. وإذا كان لا مجال للشفاء فهنا يأتي الهجر بالضوابط الشرعية التي أمر بها العلماء، كما يكرر شيخنا ربيع حفظه الله. ليس الهجر هو الأصل، كل شيء هجر هجر هجر هجر، لا، ينبغي الانضباط في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط، وإلا فكيف نستطيع أن نبلغ هذه الدعوة إلى غيرنا إذا كان أهل الدعوة الواحدة هذه ما استطاعوا أن يحافظوا بعضهم على بعض؟ نحن مثل التاجر، التاجر يريد ربح ليس يريد أن يضيع رأس المال، والآن صار العكس، الدعاة وأهل الدعوة الواحدة في المناطق قليل، ربما يكونوا في المنطقة 15، إذن هم رأس المال، ثم يختلفون 3 فرق وانتهت هذه المجموعة 10 و5، ضيعوا رأس المال، والمطلوب هو الربح. نحن نريد أناس آخرين يتعرفون على هذه الدعوة برحمتها وباستقامتها بما يكون به إن شاء الله قوتها، وهذا لن يكون بهذا الجفاء وبهذه الغلظة وهذا الإعراض عن أخلاق العلماء وطريقة أهل السنة بحق وصدق. لكن علينا بالأخلاق الكريمة والطريقة الفاضلة التي عليها علماؤنا كما كان عليها أئمتنا وسلفنا من قبل، وهذا هو من الاستقامة الصحيحة على الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. من ذكر الذي عرف بالسلفية وتواصله وارتباطه بأهل العلم وعرف بالثبات على ذلك، يعني كيف الرد على من قد يقول أن هذا ما دام ليست له تزكية فهو سعداد المجهولون ولا تصح الاستفادة منه؟ أقول الجواب لعله اتضح في الكلمة، وهذا الموضوع مما ابتليت به يعني وللأسف مجتمعات كثيرة وبلد، ومنها هذه البلاد حرم الكثير من المجتمعات الاستفادة من عدد من طلبة العلم والدعاة بسبب هذه الشبهة، وهذا خطأ، وكما قلنا لا إفراط ولا تفريط. وهناك نصائح في هذه القضية على وجه الخصوص أرجو نشرها وبثها بين الإخوة حتى يترك بعض الإخوة ما عندهم من غلو في هذه القضية، وكذلك في المقابل التفريط. لكن المشكلة الآن حصل غلو في هذه القضية حتى حرم الكثير من الناس علم، عدد من الدعاة وطلبة العلم المبرزين الذين شهد لهم في مجتمعهم وبصلتهم بمن يعرف العلماء أنهم أهل للتدريس. فهناك نصيحة للشيخ عبيد حفظه الله في هذه القضية بعينها، بل أكثر من نصيحة مكررة في عدة وقائع ومجالس عرضت عليه. فأرجو من الإخوة إن شاء الله نشرها، وأخونا عبد الودود على اطلاع بمثل هذه الفتاوى، فأرجو إن شاء الله أن تجمع في ورقة وما كان منها صوتيا في ملف صوتي وينشر بين الإخوة. هناك فتوى كذلك نحوها للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. فإن شاء الله في كلام هؤلاء العلماء وأمثالهم من العلماء الكبار ما يشفي ويكفي في هذا الباب بما تنقطع به هذه الشبه. وإذا كان هناك إشكال تقدم أسئلة للعلماء. لا ينبغي أن يفتي المرء نفسه وأن يحرم المجتمع من الخير، بل ينبغي إذا أشكل عليه شيء يسأل العلماء. شيخنا عبيد سمعنا لكم فتوى كذا وكذا وكذا، كيف نجمع بينها وبين ما أشكل علينا في قلوبنا ومن بعض إخواننا كذا وكذا وكذا؟ انتظر، لا تكن حجر عثرة في الخير في المجتمع، اسمع من أهل العلم. بل إذا أشكل في شخص معين يسأل عن هذا الشخص عند العلماء. لماذا نجعل الأصل هو الحرب والعداوة وعدم الاستفادة من العلم؟ لماذا لا نسأل أهل العلم؟ يسأل شيخنا فلان عندنا بعض طلبة العلم يدرسون، أو أحد طلبة العلم يدرس، وبعض الإخوة يمتنع من الحضور عنده، هل يدرس عنده أو لا؟ الشيخ سيسأل أو سيحيل إلى من يعرفه، وبهذا إن شاء الله يحصل المطلوب والمقصود. إما أن يقول لكم ادرسوا، إما أن يقول لكم لا تدرسوا، لكن أن نجعل الأصل هو معاداة إخواننا أهل السنة. يعني يكون أخوك جاءك من طرف إخوانك أهل السنة ممن عرفتهم، جاء بدأ بدعوة فإذا بك تحارب إخوانك لم تعرف عنهم بدعة. يسأل بعضهم هل هؤلاء الإخوة الذين أتوا بهذا المدرس حزبيون، ثوريون، سياسيون، تكفيريون؟ قل لا، صوفية، رافضة، أشاعرة، ماتريدية، خوارج، أباضية، ماذا؟ لا، استغفر الله. طيب ماذا؟ أهل سنة؟ نعم أهل سنة. فلماذا لا تستفيد ممن يدرس عندهم؟ هذا مجهول. يعني أنت تظن أن هؤلاء يأتون بإنسان ضال مبتدع يضلك؟ أنت عندك مجهول، عندهم ليس مجهول، عندهم ليس مجهول. هل شرط على كل مسلم ألا يدرس إلا من عرفه شخصيا؟ هذا ليس بشرط. أهل هذا المركز وهذه الدار أتوا بمدرس، لم يأتوا إلا بسؤال أهل العلم. فإذا لم يعرفوا أهل العلم مباشرة سألوا من هو واسطة بينهم وبين أهل العلم. بعض الإخوة والدعاة نعرفهم على استقامة وحسن كذلك تحصيل في العلم وثبات على السنة بفضل الله، بل لهم جهود مباركة طيبة في الدعوة إلى الله سواء في الدول العربية أو في بعض دول الكفر، قائمين بدعوة طيبة نفع الله بها. المشايخ الكبار ما يعرفونهم شخصيا، لكن قد نكون إن شاء الله واسطة خير نبلغ هؤلاء المشايخ، هذا شيخنا صاحب سنة وهذا كذا وهذا كذا. وكذلك إخوانكم الدعاة في هذه المنطقة إن شاء الله يكونون واسطة خير في تبليغ المشايخ عن هؤلاء الدعاة. بل الكثير من المشايخ قد جاء إلى هذه البلاد وبمجيئهم إن شاء الله تحل مثل هذه القضايا. فأرجو أن لا يحصل خلاف في هذه القضايا وأن تحال القضايا للعلماء، لا يكون سبب خلاف وتنازع بما يثمر تفرق أهل الدعوة الواحدة. الله تعالى أعلم. بارك الله فيك. إياك. سؤال أخرى يا شيخ. نعم. أظن يعني أن الفتن قد كثرت. نعم. الإنسان لا يأمن على نفسه. هم يعني مشايخ كبار قد ضلوا وانحرفوا. فكيف بهذا المدرس الذي لا يعدو أن يكون إلا طالب علم؟ نعم. كيف نسلم معنا وخفنا له وغيره ممن هو أكبر منه قدرا وعلما وقد انحرف؟ قال العلماء: الحي لا تؤمن فتنته، والعبرة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما ينفع به العلماء والأئمة. فأنت استفد من هذا السني الذين شهد له أهل السنة في منطقتك أنه من دعاة وطلبة علم مبرزين أهل السنة. وإذا استطعت أن ترحل إلى الكبار اذهب وارحل استفد وخذ العلم بعلو. وإذا قدر الله لهذا الرجل أنه زاغ وكذا، الحمد لله سيرد عليه أهل السنة، وعند ذلك ستعلم أنه مبطل. كما كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: تأتيني البدعة من المشرق أو المغرب فأردها بالسنة. تأتيه من تأتيه بالله عليكم؟ من أهل البدعة يبلغوه أم أهل السنة؟ أهل السنة. أهل السنة يقول: لو عندنا إنسان فعل كذا أو أفتى بكذا، ما حكم هذا؟ فترجع القضية عند من؟ عند أهل الحل والعقل الكبار فيتكلم. فإذا تكلم الكبار إما أن يرجع فيتوب والحمد لله استمر في الدراسة عنده، وإما أن يصر فينصح الكبار بتركه. كعدد من الدعاة الذين ابتلينا بهم في هذا المجتمع، يعني في هذه الأزمنة المتأخرة، كانت لهم صولة وجولة مع أهل السنة، فلما انحرفوا حذر منهم علماء أهل السنة، أليس كذلك؟ الحمد لله بلى حصل المقصود. إذن أنت لماذا تخشى؟ الله حافظ دينه، الله حافظ دينه، والحمد لله أهل السنة متوافرون. هذه نعمة عظيمة. من قبل كان بعض الناس يبتلى ما يجد العلم إلا عند الصوفية وعند غيرهم، اليوم بفضل الله إخوانك أهل السنة عندهم مراكز وعندهم دور، فتأتي فتزهد منها، تقول هذه الدار ما فيها شيخ مزكى، فتحرم نفسك، تحرم ولدك. إذن ولدك الآن بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتركه في مدارس العوام أو تتركه جاهلا، أو تدفع به في دار الحديث التي فيها إخوانك أهل السنة، كل أهل السنة مجتمعون في هذه الدار، وأنت تشد من بين هذا المجتمع وتقول فيها مدرس غير مزكى. لابد أن تأتوا بتزكيات خاصة من فلان وفلان. إذا ما في تزكيات ما أدرس ولا أهلي ولا ولدي، حرم نفسه، حرم أهله، حرم ولده، وربما كذلك يحرم خلفه أناس كثير. وقد نصح العلماء أنه ليس من شر أخذ العلم عن أهل السنة أن يكون كل مدرس مزكى من الكبار، هذا صعب، بل هو من شبه مستحيل. يعني يصير العلماء فقط يفتحوا مكتب للتزكيات، ما عندهم شغل ولا شاغل للتزكيات. هاتوا اليوم أهل أوروبا كلهم، يلا تفضلوا امسكوا سرة أوراق، فلان يدرس عنده ويزكى، وفلان لا يدرس، وفلان يدرس، وفلان يدرس. هل هم يتبرعوا لهذا أم يتبرعوا للتعليم والدعوة وحل قضايا المجتمع؟ ما عندهم وقت العلماء أن يكتبوا تزكيات لكل من في الدنيا من أهل السنة، كل مدرس لازم يكتب له تزكية، هذا شيء صعب. حتى يعني المدرسون من أهل السنة داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم تزكيات لا خطية ولا صوتية من المشايخ الذين داخل المدينة وهم من أهل السنة. ما رأيكم؟ بعض الإخوان يلتقي بالشيخ عبيد ويلتقي بالشيخ صالح وغيره من المشايخ فيقول أنا إلى الآن ما عندي تزكية، وأنا مدرس، وأنا مدرس، بل استعملوني في الحج مفتي على قاعدة الإخوان، أنا لا يؤخذ مني العلم، وهؤلاء الحجاج كلهم ضلال الذين استفتوني. لماذا؟ لأنه ما عنده تزكية من هؤلاء المشايخ الذين يريدونهم. أمر فيه مشقة، لابد أن يكون عندنا إنصاف، فلا إفراط ولا تفريط بارك الله فيك. لا نقول أن نخذوا عن أهل الأهواء وخذوا عن المجاهيل بحق، لكن إنسان بين أهل السنة وفي مركز أهل السنة وفي دار الحديث، ودار الحديث متصلة بالعلماء، تناوب بالمدرسين، هذا مدرس قرآن، هذا مدرس، إذن يأتون لكل مدرس تزكية خاصة. حتى المشايخ سيمتنعون يقول كيف نزكي نحن وناس ما عرفناهم شخصيا؟ صعب أن يزكوا هؤلاء، لابد من معرفة شخصية. لكن ما دام أهل السنة يثنون عليهم ممن يثق بهم خلاص الحمد لله. نفس الشيء الدعوة في اليمن، الدعوة في المغرب، الدعوة في الإمارات، الدعوة في كل الدنيا، أهل السنة في المنطقة يزكون هؤلاء المدرسين، بل التزكية ليس شرط أن تكون مكتوبة، الإتيان بهم وإحضارهم إلى المكان السني تزكية لهم، لأنهم هم مسؤولون عن هذه الأمانة. نأتي بتزكية لمدرس الأطفال، مدرس النساء، مدرس الكبار، مدرس الصغار، مدرس اللغة، مدرس العقيدة، مدرس يعني حتى الحساب، وصل إلى بعض المناطق يقول هذا مدرس لابد تأتوا له بتزكية. ما شاء الله، إذن هاتوا لست وتزكية لكل مدرس. غلو، والله أعلم، يعني أستغرب كيف تأتي مثل هذه الأفكار. فكما نقول لا إفراط ولا تفريط بارك الله فيك، وما أشكل من شيء نسأل أهل العلم، لا نرتجل الفتاوى ولا نفرق الصف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني عند إخواننا من الإنصاف والاستقامة على الحق ما يعين على الاجتماع على الكتاب والسنة، والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. أنا سألك سؤال، رجل يرقي قراءة القرآن، ولكن يقرأ آية من سورة ثم يتلو آية من سورة أخرى، ينتقي مثلا آيات السحر، أو ينتقي يعني، هذا عليه بعض أهل العلم، ولكن ينبغي أن كذلك يضبط هذا الباب بنصائح أهل العلم، لأن الناس في هذا بين إفراط وتفريط. فإن كان إنسان عنده أهلية وينضبط بنصائح أهل العلم في هذا الباب فإن شاء الله لا حرج، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وأما إذا كان هو متوسع وينفتح بأشياء فهذا لا يجوز، فإن شاء الله يعرض الوقت في هذا الباب. لأن الكلام هذا إذا كان بما ذكرت قراءة آيات السحر مثلا أو بعض المعوذات، كان يقرأ المعوذات ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذات، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، هذا التنقل له أصل، يعني هذه السور وهذه الآيات ثبت تخصيصها في الرقية في الأدلة الشرعية وبفعل السلف الصالح، فالتنقل فيها أو بينها له أصل. لكن إذا كان تنقل ليس له أصل، مثل ما نسمع عن بعض هؤلاء أهل الرقية، على سبيل المثال للحصر، أن هناك رقية للحامل في الشهر الأول، في الشهر السابع، في الشهر الثاني، في الشهر، وهناك رقية خاصة صاحب مرض الكحة، ورقية خاصة، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، عرفت؟ فنفرق، والله أعلم. مثل إيش يخبرنا أن ينتقي بعض الكلمات، مثلا قد شغف حبا يكرر حبا حبا حبا، أي هذا كذلك ليس له أصل. وهناك يعني أمور يستحدثها بعض الرقاه ليس لها أصل، وغالبا يقع هذا ممن تفرغ للرقية. الاستمرار يجعل الأمر يقع في الإحداث، مثل ما روي عن حذيفة وروي عن جماعة من السلف أنهم يقولون مال الناس لا يتبعون، فلا يتبعوه حتى يحدث حدثا. الآن هو يرقي يرقي يرقي بالشيء المعتاد، يقل الزبائن يذهبون عند غيره، يبدأ يريد زبائن يحفروا عنده، فيبدأ يستحدث أشياء عجيبة. ولهذا في الغالب الذي يتخصص ويتفرغ للرقية ليس له شغل شاغل إلا الرقية ما يسلم من البدع والمحدثات، والوقوع في أنواع من الضلالات. فبعض أهل السنة في زمن الشيخ مقبل رحمه الله بعد طلبة الشيخ وقع في الشرك والعياذ بالله بسبب التفرغ مع عدم التمكن في العلم. أفعال يفعلها استرسل بالحديث مع الجن حتى وقع في أمور. فقال له شب يا بني، قال وقعت في الشرك. يعني في أحد القضايا وأنا حضرت هذه، أحد هؤلاء الشباب شكي به إلى الشيخ، يا شيخ فلان يرقي وطلب منا أن نذبح لأجل خروج الجن. فقال اذبحوا لله لأجل أن يخرج الجن. الجن قال لن أخرج حتى تذبحوا ولو قولوا بسم الله. فذبحوا. قال الشيخ قد وقعت في الشرك يا بني، فأنت ذبحت الجن ليس لله، ذكرت اسم الله لكنك ذبحت لأجل أن ترضي الجن أن يخرج بهذه الذبيحة. وآخر أحدث شيء غريب، يستعمل المغذيات هذه ما أدري إيش تسموها، الذي بعضها مالح وبعضها حلو، تعرفونها التي تجعل لل ها أيوة مغذية هكذا للإنسان الذي عنده هبوط أو عنده يفعل له هذا وهو ما عنده في الطب، فصار يقرأ في المغذيات لأجل يكسب الزبائن. فيأتي الإنسان عنده ضعيف، إذا أعطاه المغذية يقول هذه مغذية مقروء عليها، مخلوطة بماء زمزم ومقروء عليها، فيخرج من عنده نشيط يقول ما شاء الله. وإذا به مرة أخطأ، إنسان عنده ضغط وأعطاه مالح فوقع بالخطر ولا أدري هل مات أو ماذا، فسجن هذا الأخ. نحن دخل في شيء ما ليس له تخصص. وهكذا فينبغي هذا الباب أن يضبط ولا يتفرغ له، إنسان يكسب الكسب الحلال، أما هذه الأمور يتعيش بها يتعيش بدينه. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم. نعم. يعني تسجيل شخص إذا يضع عند الأنس. نعم. فنقول أنه من الأنس. نعم. مثلا الشيخ حلو. نعم. قال للشيخ أنه ذهب عند عبد المحسن العبد. نعم. يعني استقبله كذا. فهل نقول أن عبد المحسن العبد المبتدع أو يعني أن الحلو من الأنس؟ واحد من اثنين. نعم. ما في ثالث. لا هذا قول شخص. ايوه انا اقول لك، قل لي هذا الشخص ما في ثالث. يعني ماذا تقول ان الشيخ يستقبل الشيخ حيوش؟ هذه مشكله. هل الشيخ العباد مجتهد او نستنتج ان سمعتم السؤال حتى الذي بعيد او الذي سيسمع الصوت يفهم الاشكال. مثال اخر، مثلا المشايخ ذهبوا، مثلا بعض المشايخ ذهبوا عند جمعية كرة. نعم. فهل نقول أن الجمعية السلفية سلفية؟ أول مشايخ مبتدعة، واحد من الاثنين. نعم. هذا إشكال يحكيه أخونا جزاه الله خيرا، ينقله بعضهم، وهذه في الحقيقة من الشبهات الذي يقذفها الشيطان حين يتكلم الإنسان بغير علم. المفروض مثل هذه القضايا وهذه الشبه تحال إلى أهل العلم، لا تجعل سبيلا للاعتراض. المثال الأول والشبهة التي تثار زيارة الحجوري للشيخ عبد المحسن العباد عندهم تستلزم أحد أمرين لا ثالث لهما، إما العباد ضال مثل الحجوري، وإما الحجوري سني مثل العباد، واحد من الاثنين. المثال الثاني زيارة بعض المشايخ لجمعية إحياء التراث، فهي تشتمل على أحد أمرين، إما هذه الجمعية سنية وسلفية، وإما هؤلاء المشايخ ضالون مثل هذه الجمعية، لا ثالث لهذه المسألة. هذا خطأ. لماذا تضيق الشيء وله جواب عند أهل العلم؟ يعني هذا اللازم من يقول به من علماء أهل السنة الذين هم متواجدون من يقول به؟ ما يوجد. هل أحد قال العباد ضال لأن الحجور زاره؟ في أحد من علماء السنة قال بهذا؟ ما في. إذن أنت الآن سابقت أهل العلم، نحن مأمورون أن نرجع إليهم لا أن نسابقهم، والعكس. هل أحد قال أن الحجوري سني مثل العباد؟ حتى الذي قد يقول سني ما يقول مثل العباد، يقول عنده أخطاء، حتى العباد نفسه يقول عنده أخطاء وينصحه، وفي الجلسة خاصة نصحه أن يتقي الله وأن يرجع لنصائح أهل العلم فيما نصحوه به. نفس الشيء الذي يزور إحياء التراث، هل قال العلماء أنهم ضالون مثلهم؟ خصوصا من علماء السنة أو دعاة السنة الذين هم معروفون، لا، ما قالوا بهذا، قالوا أخطأوا بهذا الفعل، أخطأوا بهذا الفعل. وهل قالوا هذه الجمعية سلفية؟ لا، ما تجد. إذن لابد أن نرجع إلى العلماء ونقف عند كلام أهل العلم، فعلماؤنا لهم كلام ولهم جواب على مثل هذه الشبه أو هذه المفاهيم الخاطئة، ينبغي أن نستفيد منهم أن نسأل منهم. فقد حذر العلماء من الحجور، وفي نفس الوقت يرون أن تصرف الشيخ العباد مع الحجوري فيه خطأ، فيه خطأ وتساهل في شيء ينبغي أن يشد عليه ويؤخذ على يده به. لكن هل ظللوا الشيخ عبد المحسن العباد؟ لا. وهل لازمه أن يصوب الحجوري؟ لا، كلامه بالحجوري باقي، وثناؤهم على الشيخ العباد أنه من علماء السنة باقي، لكن الشيخ العباد بشر، ليس كل ما يقوله صواب، كما أن هم أنفسهم يقولون العلماء ليس كل ما نقوله صواب. ما نقوله يعرض على ماذا؟ كتاب السنة. فقضيتنا هذه والاستدلال بها على المسألة السابقة استدلال خاطئ، يدل أن من الناس من يفتي نفسه ومن يسابق العلماء في الفهم وفي الفتوى، وإلا فالاستدلال بهذه الشبهة لا يصح لمن عنده استجابة صحيحة للكتاب والسنة وطاعة بطاعة الله لأهل العلم، حتى لا يفرق الصف ولا يظهر التشتت والفوضى في المجتمع وبين إخوانه أهل السنة. فإن شاء الله تكون القضية واضحة والله أعلم. نعم نعم نعم نعم، نفس الشيء إحياء التراث، نفس الشيء. يقال العلماء ناصحوا هؤلاء الدعاة الذين يزورون إحياء التراث وبينوا لهم أن تصرفكم هذا خاطئ، وهم نفس العلماء يقولون نحن نعرف إحياء التراث عندهم خطأ، لكن عندهم شبهة، يقول نحن نزور بعض الدعاة وعسى الله ينفع بزيارتنا فنؤثر على أفراد هذه الجمعية. فهي قضية فيها خطأ، لكن ما أحد قال أن هؤلاء الدعاة حزبيون، لابد من العدل والإنصاف. ولا أحد قال لازم هذا أن هذه الجمعية سلفية، هذا ليس بصحيح. بل لو قدر أن إنسان قال هذه سلفية حتى لو من أهل العلم كبار لقالوا له أخطأ بدليل ما هي عليه، لكن ما أحد قال بهذا. الذين زاروا هذه الجمعية أو أفراد هذه الجمعية هم مقرون أن جمعية أقل الأحوال عندها أخطاء، أقل الأحوال هم مقرون بهذا. فإذا لا تلازم، هناك شيء غير هذا اللازم، عند هذا الأخ لابد من هذا أو هذا، ما في ثالث، هذا غير صحيح. فهناك جواب ثالث ورابع وخامس يعرفه أهل العلم، ومن عرف أهل العلم يعرفه، كلام أهل العلم مبسوط، لكن للأسف كثير من الناس ما يسمع، أو إذا سمع لا يفهم ويحكم بنفسه، وهذا هو الخطأ. لا تحكم بنفسك، لابد أن ترجع إلى أهل العلم. بارك الله فيك والله أعلم. يا شيخ بارك الله فيك، الشيء يذكر، نعم، زيارة الشيخ حلال الكذافي من جرى نطح، نعم، يعني كذلك زيارة لشأن نطح. كل شيء ينبغي أن يسلك بمسلك أهل العلم، لا نحكم نحن على ما يظهر لنا، هنا يأتي الخطأ. كل قضية تحكم بها بنفسك تخطئ. إذا رجعت إلى أهل العلم يفسروا لك ويعطوك الجواب الصحيح بما يزول به الإشكال. يعني مثلا بعض الإخوان كنا في جلسة مع بعض المبتدئين الذين رؤوسهم قد امتلأت من الشبه، فقالوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تزكية لسلمان العودة يثني عليه. قلت له أسألك بالله، تعرف أن الشيخ ابن عثيمين له كلام آخر يتكلم فيه أم لا؟ قال نعم. طيب ماذا تجمع، لماذا لا تجمع بين هذا وهذا؟ أقل شيء، هل تعرف أيهما المتأخر؟ قال يقولون كلامه في الشيخ سلمان، هكذا يقول الشيخ سلمان العودة هو المتأخر. يكفي، هذا يكفي. في القرآن في آية بإباحة الخمر وآية أخرى بتحريم الخمر، فتفعل مثل ما يفعل بعض الليبراليين والعلمانيين، يقولون نحن نأخذ بهذه الآية ومثل اليهود يغطي بيده على آية الزنا، هذا غير صحيح. فصار بعض الناس هكذا، يعني وإن كانت القضايا تختلف قليلا لكن المسلك نفس المسلك، المسلك نفس المسلك. هو في الحقيقة يعرف أن الحق ليس هذا وله جواب، لكن يريد أن يقنع نفسه وغيره بما هو عليه، كما يقول بعض العرب عنز ولو طارت. تعرفون هذه لها قصة، يعني إنسان له بصر ضعيف فقال انظر إلى العنز، قال لا ليس عنز هذا غراب، فلما اقترب ورأوه طار قال عنز ولو طار، خلاص ما أرجع عن كلمتي، حتى ولو طار فهي عنز. وهكذا بعض الناس إذا قال بقول وسلك مسلك يصر عليه ولو عرف أنه أخطأ، هذا خطأ. فالرجوع إلى الحق فضيلة، وخصوصا في قضايا لا تظل نفسك، تظل من خلفك، وهذه المشكلة. أنت إذا رجعت هؤلاء الذين غررت بهم كيف ترجعهم وقد كانوا حرب على إخوانك، سببوا مشاكل وسببوا فوضى في الدعوة، بل ربما يصل ببعضهم إلى أن يعادي أهل العلم. وأنا ألمح ولا أصرح، انظروا بعض إخوانكم في منطقة أقادير ماذا كانت الثمرة بهذه مشادة مشادة، وصلت الأمر إلى أن يخسروا أهل العلم. كانت دورات تقام وخير يقام، حرموا أنفسهم من الخير. فلا ينبغي أن نسلك مثل هذا المسلك، فنحرم أنفسنا ونحرم المجتمع من الخير الذي عند أهل العلم رحمك الله. والله تعالى أعلم. شيخ ماشي شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ الثمين، نعم، وقع في حوالي 70 شريطا، صاحبه يعني الذي شرحه من العمان جزاك الله خير، ما قوة الشرح وما حاجة؟ نفس الشرح أنا لم أطلع عليه، وأما الشارح أخونا نعمان الوتر من إخواننا طلبة العلم والدعاة، من دعاة أهل السنة في اليمن المعروفين. كانت له مرحلة سابقة تكلم فيه بعض أهل العلم بسبب موقفه مع أبي الحسن فترة من الزمن، ولكنه مؤخرا الحمد لله رجع مع أهل السنة وأثنى عليه العلماء وزار أهل العلم، وكانت له ردود على أبي الحسن وكذلك اعتذار مما كان منه سابقا، ونرجو إن شاء الله أن أموره طيبة. لكن هذا الشرح بعينه أنا لم أطلع عليه، والله أعلم. خلاف الفتوى مثلا في قضية يتكلم مثلا الشيخ ولا الشيخ ربيع، يقول مثلا مثال الجمعية، نعم، الشيخ ربيع يحكي من الجمعية، نعم، بعد أهل العلم يقول أنه ممكن أن الأخوة السلفيين مثلا عندنا في المغرب يعني فيها خير، يعني تقيم الجمعية كذا وتلم من أهل العلم، نعم، فكين هناك من متشدد يقول نعم تكلم الشيخ ربيع لا يعني نقل. ما في جمعيات ولا دور حديث ولا شيء. نقول لا يعني فهمت السؤال. نعم. فكيف الجمع بهذا؟ نعم. أولا أجيب على المسألة من ناحية العموم ثم من ناحية عين هذه القضية. الواجب على أهل السنة كما بين العلماء أنه عند اختلاف العلماء عليهم أن يرجعوا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. العالم مهما بلغ من العلم هو بشر يصيب ويخطئ، ولهذا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. هذا المرجع للجميع. ولما قال معاذ رضي الله عنه كما عند أبي داود بإسناد صحيح في الحديث الطويل وإياكم وذلة العالم، قالوا وكيف لنا أن نعلم؟ قال فإن الشيطان قد يقول الباطل على لسان العالم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن كيف لنا أن نعلم بذلة العالم؟ قال إياكم من كلمات المشتهرات التي يقال ما هذه ما هذه. معناه إذا خالف العالم إخوانه من العلماء في قضية وكلهم أهل حق فالعبرة بما قاله ماذا؟ العلماء، لا بما شد به وخالف به هذا العالم، ولو كان كلهم علماء سنة. هذا هو الميزان، الميزان الدليل والبرهان واحد، والثاني ما يجتمع عليه أهل السنة، فما شد عنهم يعني خرج عن الدليل، لأن ليس كل الناس عنده معرفة بالدليل. عرف؟ هذا كقاعدة عامة. وأما هذه القضية بعينها فأنا أنقل لكم بنفسي عما أجاب به شيخنا الشيخ ربيع في أكثر من مكان بجواز الجمعية، سواء لإخواننا في أندونيسيا فعندهم نفس القضية التي ابتلي بها الإخوة في المغرب. لا يمكن أن تقام دعوة في مسجد ولا في منطقة إلا تحت مسمى مؤسسة أو جمعية، هذا شيء فرض تفرضه الدولة. فأذن لهم الشيخ ربيع وله فتوى مسجلة في هذا وفرغة موجودة، ونفس الشيء الإخوة في أوروبا فرنسا في بلجيكا في مواضع كثيرة، سألوا الشيخ أكثر من مرة فأفتاهم بالجواز، لأنه لا يمكن أن تقام دعوة ولا مسجد، حتى المسجد ما يبنى إلا تحت مسمى مؤسسة أو جمعية. فأذن لهم بذلك بالشرط المعروف عند أهل السنة، شروط معروفة ليس فيها ولا وبرا ضيق، ليس تحت أمور تنافي الكتاب والسنة من الحزبيات من الأمور مخالفة كذا وكذا كذا إلى آخره، لكن أفتى بجواز هذه الجمعيات. طيب قد يقول قائل لماذا أفتى الشيخ ربيع لأهل المغرب بهذه الفتوى؟ الجواب يعرفه العقلاء ومن عرف هذه القضية من الداخل. حصلت مشكلة في أول الأمر، سدا للخلاف قال الشيخ ربيع اكتبوا بهذه الجمعية والتفوا حولها واجتمعوا واكتبوا بها. فلما جاء المشايخ ورأوا الواقع، ومنهم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ونفع الله عز وجل المسلمين بعلمه، رأى أن الأمر خلاف ذلك، بل أفتى قبل مجيء الشيخ محمد بن هادي الشيخ عبيد وغيره من المشايخ بأن الالتزام بهذه الفتوى ليس بصحيح، بل هذا يضر الإخوة في المغرب، وعليهم ألا يحرموا المجتمع من دور الحديث ومن مراكز السنة التي يحتاجها المسلمون في البلاد الكبيرة الشاسعة في المغرب. لهم فتاوى بهذا المعنى كثيرة قبل مجيء الشيخ محمد بن هادي. فلما جاء الشيخ، سواء الشيخ محمد بن هادي أو الشيخ البخاري أو الشيخ عبيد أو غيره من المشايخ، فتواهم واحدة. فلما جاء الشيخ محمد بن هادي حفظه الله رأى الواقع وأفتى في القضية حتى حصل ما حصل مما لا يخفى عليكم. عرفتم؟ فهل الشيخ محمد بن هادي غير مؤدب مع الشيخ ربيع أو معارض له أو هو على خلاف طريقته كما قال بعضهم؟ هذا دليل على أن من سلك هذا المسلك حزبيون وأهل التحزب، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. بل على العكس لما رجع الشيخ محمد بن هادي وغيره من المشايخ راجعوا الشيخ ربيع بهذه القضية وقال الأمر كما ترون. فينبغي أن ينتهي الخلاف إذا كان إنسان سني حقيقي فمن جهة الدليل من جهة اجتماع العلماء كله الأمر على خلاف ما عليه هذه الطائفة ومع ذلك يعاندون ويصرون ويريدون إلا الفرقة لأهل السنة والمشكلة. انظروا إلى الخير الذي حصل من هذه المؤسسة أو الجمعية التي كانت سبب في حصول هذه الدعوة المباركة في مجيء الشيخ محمد بن هادي في الناظور. نعم في الناظور دعوة مباركة عظيمة. يعني بالله عليكم أي عقل أي دين أي ميزان أي حجة أي برهان تجيز الإنسان أن يحرم المجتمع من مثل هذا الخير على قاعدتهم؟ هذا كله إثم. بل هم قالوا في البداية لا يجوز حضور هذه الدورة، أليس كذلك؟ قالوا هذا في البداية، هذا ظلم. سبحان الله، تكون حجر عذرة في منع المجتمع من الاستفادة من مثل الشيخ محمد بن هادي، ظلم عظيم. هل الشيخ محمد بن هادي سيتيسر له الزيارة لهذه البلاد كل مرة؟ هي فرصة عظيمة تيسرت تمناها أناس كثير من دول كثيرة ما تيسر لهم، فلما تيسر لهذه البلاد يكون إنسان حجر عثرة في منع الناس من هذا الخير. والله لقيت بعض الإخوة قال أسأل الله أن ينتقل من هؤلاء الذين حرموني من الاستفادة من الشيخ محمد بن هادي، حرموه. صحيح، لماذا؟ تذهب أنت مخالف للشيخ ربيع وأنت حزبي وأنت كذا وأنت كذا وأنت، فما ذهبوا كثير، ما ذهبوا، حرموا أنفسهم من الخير. مع ذلك الحضور عظيم لا يخفى عليكم، استفاد المغرب كله من زيارة الشيخ محمد بن هادي، ومع ذلك أناس حجر عثرة. أنا ما كنت أتصور سني يحذر من حضور محاضرة الشيخ محمد بن هادي، أستغرب من هذا. والله لو سمع الحزبي لضحك، الحزبيون لو سمعوا بهذا لضحكوا. هل في أحد سني من أهل السنة يحذر من حضور الشيخ محاضرات ودروس الشيخ محمد بن هادي؟ كيف هذا السني؟ هذا السني غريب، وهذا حصل في المغرب. أليس هذا يعني شيء لا يرتضيه عقل ولا فطرة؟ ماذا نقول، غباء؟ ما نفهم ما هذا التصرف الذي حصل، ولا يزال للأسف بعض الناس يصر عليه إلى يومنا هذا. وأرجو أننا نستفيد من هذه الأخطاء بأن نحافظ على دعوتنا ونترك مثل هذا الشذوذ وهذه الآراء التي فيها تنطع والخروج عن طريقة أهل العلم، ولو ادعوا أنهم يسيرون بسير أهل العلم وهم في الحقيقة على خلاف طريقة أهل العلم، ليست هكذا طريقة أهل العلم. ونسأل الله عز وجل لنا ولهؤلاء ولجميع المسلمين الهداية والسداد. شيخ بارك الله فيك، من جاء يوم الجمعة والإمام يطلب، نعم، والمسجد ممتلئ والصفوف يعني تبلغ الشارع، نعم، هل يركع ركعتين تحية المسجد؟ إذا كان في الشارع في خلاف، والصحيح أنه لا يلزمه ركعتين ما دام أنه ليس في المسجد، في الشارع لا يلزمه تحية مسجد، والله أعلم. شيخ صلاة المسجد يعني إذا كان الإنسان لا يصلي إلى الصفا، نعم، ما هي المسافة التي تبيح للماء أن يمر بين يديه؟ ثلاثة أذرع، ما بعد ثلاثة أذرع مر، لأن سترته حد ثلاثة أذرع. أما أن نجعل من هنا إلى مكة كله ممنوع المرور هذا خطأ. إذن لابد من حد، ما هو الحد؟ هل جدار المسجد إنسان يصلي في مؤخرة المسجد، هل معناه أنه قطع المسجد خلاص لا أحد يمر؟ لا، ما زاد عن ثلاثة أذرع مر ولو كان بدون سترة. من مكان صلاته، ايوه، يعني السترة بعد ثلاثة اذرع هكذا، ايوه، من وراء المائدة لا بأس، لا، ثلاثة اذرع بذراع كل انسان، كل المصلي، كل مصلي، ايوه، انت قصير واحد طويل واحد اطول يختلف الناس، نعم، عرفت، فذراع كل مصلي ثلاثة اذرع وشبر مسافة السترة، ما بعده يمر الإنسان، نعم، لا يأثم، ليس يحجز الدنيا كلها خلاص ما أحد يمر. حفظك الله ورعاك، إياك. إذا كان هذا التقويم للأسنان من باب العلاج لأنه يضر فهو جائز، مثل أن الأسنان تضر تضرب في اللثة، أو لا تعطي خروج صحيح للحروف لمن يقرأ القرآن، عرف؟ أو كذلك سبب لتساقطها أو غير ذلك، فهذا داء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ويجوز التطبب في هذا وتقويمه. أيوة، الظاهر أن هذا الذي عندك هذا يعتبر خلل يحتاج إلى إصلاح، فهم؟ لا شك يحتاج إلى إصلاح، لكن بعضهم ما شاء الله لكن صارت موضة الكل يعمل تقويم، هذا خطأ خطأ. فالله جميل يحب الجمال لكن بدون غلو ولا إفراط، فكل خلق الله حسن. نعم، إذا كان شيء من باب العلاج جائز، وغير ذلك هذا من التكلف ومن الإسراف في المال، بل سمعت أن بعضهم الآن يفعل هذا لأجل الألماس والأشياء التي تجعل في الله. نعم، نسأل الله السلام والعافية، الناس توسعوا في الدنيا شيء عجيب، بارك الله فيك، لا إفراط ولا تفريط، الحمد لله. الدين يسمى ما موقف أهل السنة والجماعة من صالح التفريط التي مع أنه يزورنا في المغرب وبعضهم يتبجحون بزيارة الشيخ ربيع؟ تعرفون كلام أهل العلم ممن عرف صالح البكري عن قرب، ومن علم حج على من لم يعلم، ولا أعلم بحسب علمي ممن عرف صالح البكري عن قرب يزكي دعوته، لأنه له شذوذات علمية وتصرفات تسبب الفتن بين أهل السنة. ولا يعني ذلك أن أهل السنة يعني أغلقوا عليه باب التوبة كما يقول بعض الإخوة، لا، إذا هو استقام ورجع إلى أهل العلم وترك الأمور التي فعلها، وقد أعطوه الفرصة أكثر من مرة، ولكنه ينقض هذا ينقض هذا في أكثر من مرة، يرجع ويعتذر، لأن بعض الناس قد يقول قد زكاه الشيخ ربيع أو زكاه الشيخ عبيد أو كذا وكذا، فيقال كل من زكاه وعرفه نقض ذلك بالتحذير منه. وأما من لم يعرفه هذا شيء آخر، فلذلك يعني ينبغي أن يكون الأمر وسط. حنقول ما دام أن من عرفه من العلماء حذروا منه في كثرة الفتن التي يثيرها والشذوذات، فينبغي الوقوف عند نصائح أهل العلم. فإن قيل يعني ما له رجعة، نقول لا له رجعة، لكن يريدون منه رجعة صحيحة، لأنه أكثر من مرة يرجع ثم ينقض هذا الرجوع. في فتنة الحجوري لما كان العلماء في صراع مع الحجوري، هو زار، هذه آخر الأمور، زار الحجوري ووقف معه ضد إخوانه. من يتصور أن صالح البكري الذي كان عدو لدود للحجوري يقف مع الحجوري ضد إخوانه الذين هم ضد الحجوري؟ هذا من المثال الذي يدل المنصف أن الرجل عنده شذوذات وعنده تصرفات غير صحيحة. لو كان هذا من إنسان ما عنده علم نقول ما عنده علم، لكن مثل صالح البكري الذي هو حامل رأية الجرح والتعديل والرد على كل مخالف، ما من قضية إلا ويحب أن يتكلم فيها ويكون له رأي فيها، كيف فاته ما عند الحجوري من ضلالات؟ أليس هذا عجيب؟ هذا عجيب وغريب. مثل صالح البكري يخفى عليه ما عند الحجوري، لما ختم على الحجوري وانتهي منه انقلب على الحجوري، وهكذا في كل فتنة. لهذا نقول للإخوة عليكم بالتأني والرفق وعدم إثارة الفوضى بهذه الاختلافات في الأشخاص. فمثل هذا الرجل يرجع إلى أهل العلم، والحمد لله كثير من الإخوة سألوا المشايخ وأجابهم المشايخ بما يكفي لكل منصف. لكن بعض الناس يصر، فنسأل الله عز وجل لنا وله الهداية. نحن ما نقول أنهم ليسوا من أهل السنة، نقول نسأل الله لنا ولهم الهداية. نحن نخاف عليهم من الشذوذ هذا الذي قد يؤثر، ومن أثر ذلك إخواننا في أكادير. صالح البكري أثر فيهم جدا فأثمر هذه الشذوذات التي ترونها في أكادير، مواقف متناقضة غريبة وعجيبة تشبه تناقضات وشذوذات البكري. فينبغي الانتباه حتى لا يقع ويتكرر مثل هذا الخطأ. الحمد لله علماء أهل السنة فيهم الكفاية والغنية ودعاتهم، وإن شاء الله صالح البكري يرجع إلى الحق ويستقيم ولا يهمش العلماء، وبإذن الله يثني عليه العلماء مثل غيره ممن رجع إلى الحق. والله أعلم. أصلت عليك يا شيخ، سامحونا بارك الله فيكم. هذه المسألة صالح البكري، نعم، قبل سنتين تقريبا، نعم، استقبله بعض إخوة، نعم، في منطقة السينمون. الإخوة اتصلوا بالمشايخ، نعم، قالوا بعض المشايخ استقبلوه، يعني توددوا معه وكذا، نعم، وأكرموه. وبعض إخوة قالوا لا، يعني أهل العلم حذروا منه. فكيف نوفق ما بين الأمرين؟ لو حصل كثيرة، نعم، ما بين إخوة مثلا يقولوا سباسة وسيدي مومن الدرس السلطان، فوقع بعض خلاف. لو قدر أن هؤلاء الإخوة أفتاهم عالم مثلا في هذه القضية أو في غيرها، أفتاهم سألوا اتصلوا بشيخ من المشايخ قال لهم استقبلوا هذا الإنسان وأكرموه، مع الانتباه فرق بين يستقبل ويكرم ويمكن من الدعوة. الإكرام شيء والتمكين من الدعوة شيء آخر. الإكرام حق كل مسلم، لكن ليس كل مسلم له الأهلية أن يتكلم ويدعو إلى الله، فرق، ليس كذلك؟ أو تشك بهذا؟ ما أحد يشك بهذا. فلان مسلم له حق مسلم، ضيف يكرم كضيف، لكن هل يمكن من الدعوة؟ هذه قضية أخرى. هل هو أهل لأن يتصدر مجالس الدعوة والقضايا والفتاوى والأمور الأخرى؟ هذه قضية أخرى. فلو قدر أن هؤلاء الناس استفتوا وسألوا أهل العلم فأفتاهم عالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة، نحن لا ينبغي أن نفرق صفنا. نحن مقتنعون بكلام مثلا علماء آخرين ما نحضر ولا نشنع على إخواننا، نترك القضية تمشي بهدوء وبرفق وبحكمة. ومدام الرجل قد جاء، الآن المشكلة الرجل قد جاء أصلا، أما إذا لم يأتي قبل أن يأتي نطلب منهم أن يسألوا أكثر من واحد من علماء السنة إذا لم يأتي. أما إذا قد أتى لا نشغل ونفعل الفوضى، لا، نترك الأمر يمشي بحكمة ورفق، وبعد ذلك نحيل إلى أهل العلم، نسأل أهل العلم. بعض إخواننا استقبل بفتوى الشيخ فلان، ما رأيكم كيف نصنع؟ هذا شتت صفنا وفرقنا، فنرجو منكم الإجابة الشافية الكافية في هذا الموضوع. يأتي كلام أهل العلم بما يشفي لك فيه إن شاء الله. نعم، وهذا ليس فقط في قضية صالح، في أي قضية إذا لم يأتي بعد برفق وبحكمة وبرحمة نتناصح مع الطرف الآخر، فإذا حصل الاستجابة الحمد لله نقف عند ما يأمرنا وينصحنا به العلماء. وإذا مثلا أصروا وأتوا بالرجل هذا ولا نشغل، لا نفعل الفتن ولا نفعل المضاربات في المساجد والتشغيبات، لا، ولا ردود في الإنترنت وفوضى، لا، ينبغي أن يلزم الناس الهدوء والصمت ويكون الكلام فقط للكبار. نحن نحيل القضية للكبار. المشكلة بعض الإخوة يحب الظهور ولو بالفتنة، على طول يبادر يتصل يرفع السماعة، يا فلان ما رأيكم في فلان استقبل فلان؟ خطأ. المفروض يجتمع العقلاء ينظروا ما هو السؤال الذي يساق، لابد يكون السؤال مناسب فيه حكمة فيه ما تحل المشكلة. لأن العالم يجيب بحسب ما يرد إليه من السؤال، مثل إجابة الشيخ ربيع للإخوة الذين قال لهم لا تقيموا أي جمعية أخرى، على حسب ما يرد السؤال يكون الجواب. فإذا الإخوة اجتمعوا، لأن المقصود هو نفع المجتمع، المقصود هو الأخذ بيد إخواننا بما لا يكون فيه تفرقة الصف، إذا نجتمع، يجتمع العقلاء والإخوة البارزين من الدعاة ويصيغ سؤال ويسأل بحضور الجميع، ليس هذا يسأل من هنا بأسلوب وهذا يسأل من أسلوب فتتضارب الفتاوى، هذا خطأ لابد. وقد حصلت مثل هذه القضايا في بعض الجهات فضبطت من المشايخ، مثلا إخواننا في هولندا حصلت فتن، يأتي الطالب من الجامعة فكأنه يريد أن يقيم دعوة لنفسه، يبدأ يتصل بمشايخ معينين ويتخذ فتاوى معينة ومنهجية خاصة في الدعوة، فيبدأ كما يقال يشق طريق جديد وأخ آخر طريق جديد، وتبدأ الفرقة في المجتمع وتضارب الفتاوى وأمور أخرى، سووا خلاف قضايا فقهية وقضايا منهجية. لماذا؟ خلاص رأى نفسه عالم، كل من جاء ودرس يشوف نفسه عالم ويرتجل ويفتي وحصل فوضى. فأفتى الشيخ عبيد الإخوة بأن هناك لجنة تشرف على الدعوة في هذه البلد، لابد من الرجوع إليها حتى لا تحصل فوضى. إخوة طلبة علم بارزين معروفين يتشاورون من طلاب الجامعة وغيرهم ويكونون مشرفي الدعوة في هذه المنطقة حتى لا تحصل الفوضى. وأرجو أن هذه البلاد كذلك يكون فيها مثل هذا، من خرج عن هذه اللجنة، هذه ما مهمة هذه اللجنة؟ ليس فيها الحزب، لا، مهمة هذه اللجنة واسطة بين المجتمع والعلماء، أي قضية أي مشكلة في المجتمع في هذا البلد الواسطة التي يرفعها إلى العلماء هي هذه اللجنة، كبار طلبة العلم والدعاة في المنطقة يحيلون هذه القضية للعلماء، وبهذا إن شاء الله تنتهي المشاكل، والشاذ يحذر منه العلماء، هذا الذي يشد ويخرج عن الصف ويفرق الجمع يحذر منه. فلو أن أهل الحل والعقل في المنطقة من كبار الدعاة طلبة العلم يجتمعون ويفعلون مثل هذا ويزورون المشايخ في المدينة وفي غيرها، والله هذا أظن سيحل مشاكل كثيرة، حتى لا يرتجل كل طائفة وكل مسجد ما في رؤوسه، وأكثرهم من صغار الأسنان، كل من حك رأسه بشيء لم يبالي بالآخرين، مجرد أن يرفع السماعة ويسجل شريط ويضرب به إخوانه، وبهذا تحصل الفتن. ولكن إن شاء الله مثل هذه الأمور تضبط هذا الباب، يكون هناك لجنة واسطة بين المجتمع وبين العلماء، هذا مهمته حتى تقل المشاكل ويصور للعلماء ما هي الصورة الصحيحة الواقعة في المجتمع. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. علينا نكتفي إن شاء الله بهذا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يجزيكم خير.